ساعات بنلاقي ناس احنا مهتمين بأمرهم بيعانوا من أزمات نفسية ويبقى نفسنا نساعدهم. في عندنا 13 مشكلة نفسية مشهورة هنتكلم عنهم خلال حلقتين، ازاي نفهم المشكلات النفسية دي وازاي نقدم دعم نفسي مناسب لأصحابها. في الأول خلينا نبدأ بمثال عام عن الاضطراب النفسي. الستي دي مثلا عندها 50 سنة وجوزها مات، وهي من ساعتها بقت بتحس بالتعب طول الوقت، مش قادرة حتى تقوم بالأعمال المنزلية البسيطة، وعندها شعور سلبي عن الحياة. لو انت عايزة تساعديها تعملي ايه؟ انت لما بتواجهي مشكلة بتعملي ايه؟ بتدوري على حل بنفسك يعدل مزاجك ويحل المشكلة لحد ما تعدي الموضوع، صح؟ ساعات بقى لما تبقى المشكلة كبيرة أكبر مننا، الشخص ده بيفقد قيادة نفسه، والحل هنا إننا نتولى قيادة الشخص ده لفترة لحد ما يقف على رجله. هنعمل كده عن طريق إننا نستخدم معاه تقنيات حل المشكلات، وهي بتتكون من 5 نقط. أول حاجة نحدد المشكلة، إيه هي المشكلة اللي بيشكو منها الشخص تحديدا. بعدين هنلخص المشكلة دي بصورة بسيطة ونفهم الشخص إزاي الأعراض اللي هو بيعاني منها بترتبط بالمشكلة. بعد كده هنختار حل، إزاي الشخص ده يتخطى المشكلة، وهنحدد خطوات قبل للتنفيذ لازم يتخذها الشخص ده عشان يتخطى الموضوع. وأخيرا هنرجع مع الشخص بعد فترة تنفيذه للحلول، هل هو نفذ الحلول أصلا وساعدته ولا لا. خلينا نطبق الكلام ده على الست اللي معانا. هي مشكلتها الأساسية الوحدة، وإنها خسرت الدعم الاجتماعي اللي كان جوزها بيقدمه لها. بعد ما نفهمها اللي هي فيه ده بسبب إيه، هنعرف منها إيه مصادر الدعم الاجتماعي الممكنة. هنلاقي إن ليها أخت في البلد اللي جنبهم، هنطلب منها إنها تكلمها ونتفق معاها إنها تتواصل كمان مع صاحباتها، تعزمهم يجولها أو هي تروح لهم، حتى لو ملهاش مزاج لكده، بس هي لازم تعمله وكأنه واجب مدرسي. وبعد أسبوع هنشوفها تاني علشان نصحح الواجب اللي هي خدته ونقيم اللي عملته. ها عملت إيه؟ ومينفعش تكون الإجابة تمام، لأ لازم تقولنا تفاصيل محددة عملت إيه بالظبط وإزاي ده أثر على مشاعرها وكده. لو الخطوة دي نجحت هنتنقل لهدف تاني وواجب تاني، وهكذا نفضل إحنا متولين قيادة حياتها ونطبق تقنيات حل المشاكل بالطريقة دي ونديها واجب، لحد ما بعد فترة هنخليها هي اللي تتولى شارة القيادة بنفسها. تاني شخص هو اللي بيفكر في الانتحار. لو فكرنا في كل الحالات الصعبة اللي تمنينا فيها ان تتوقف حياتنا، هنلاقي ان هي دي نفس الاسباب اللي بتدفع الناس للتفكير في الانتحار، بس في فرق واحد. احنا عندنا الافكار الانتحارية دي بتمر بسرعة، هي مجرد رد فعل تجاه حادث مؤلم، ومعظمنا بيعالج الموضوع ده بعد التحدث مع حد او انه يلاقي حل لمشكلته، فبتروح الافكار الانتحارية لوحدها. لكن الناس اللي زي صاحبنا ده، الافكار والمخططات الانتحارية دي بتفضل عنده وبتتجلى وبتترسخ. ليه؟ لأنها مرتبطة باضطرابات نفسية وصعوبات حياتية قاسية. في عندنا 5 أسباب ممكن تؤدي لترسيخ الأفكار الانتحارية دي. أول حاجة الاكتئاب، ده أهم سبب يؤدي للانتحار، لأنه بيدفع الشخص أنه يفقد الاهتمام بالحياة ويفقد الأمل في المستقبل. كمان المشكلات الصحية طويلة الأمد، الأمراض اللي ملهاش علاج ولا حل، وبرضو بعض العوامل الاجتماعية والشخصية ممكن تؤدي للانتحار عن طريق أنها بتدفع الشخص أنه يفضل حاسس بالتعاسة. العلاقات غير السعيدة والزواج غير السعيد هما كمان ممكن يدفعوا الشخص انه ينهي حياته. كمان الصعوبات الاقتصادية، الفقر مثلا، وخصوصا لما يحصل فجأة للشخص. واخيرا عدم توافر الدعم الاجتماعي، الاصدقاء والاهل اللي بيشاركوا مع الواحد مشاكله ومشاعره. ازاي نساعد شخص بيفكر في الانتحار؟ اللي نقدر نعمله له حاجتين، الفهم والدعم. نفهم الاول السبب اللي بيدفع الشخص ده للتفكير في الانتحار. منطمنوش ابدا بشويه كلام قبل ما نفهم بالظبط ايه السبب اللي ورا الافكار دي، والا هيحس بالمزيد من الياس، ونحاول نساعده في علاج الاسباب اللي ورا تفكيره ده. تاني خطوه هي الدعم، الشخص ما يتسابش ابدا لوحده بدون دعم. نحاول نتواصل مع اسرته واصدقائه لو ممكن علشان يقدموا له الدعم، ولو ينفع يبقى حد معاه ملازمه دايما يبقى افضل. ولو ما ينفعش التواصل مع الاسره او كانت هي السبب اصلا في اللي هو فيه، هندور على بديل، مجموعات دعم أو نشركه في جماعة بأي طريقة. كل ما بندفعه بره عزلته أكتر وإنه ما يكونش شخص وحيد، كل ما هنحميه أكتر. تالت شخص كان عنده مشكلة في التعامل مع الخوف، كل فترة بيمتلك الخوف من إن حاجة سيئة هتحصل. مفيش مشكلة لو الخوف ده مبني على أسباب منطقية، لكن لو هو بيخاف مثلا من إنه هيموت أو إن في مكروه هيحصل لعيلته وأفكاره دي مش مبنية على أسباب منطقية، هنا بقى عندنا مشكلة. نوبات الذعر هي نوبات من القلق الشديد والخوف، بتيجي عادة من لا شيء، من دون أي إنذار مسبق، وما بيكونش الخوف ده مبني على سبب منطقي، وبترتبط النوبة بأعراض جسدية حادة، زي صعوبة التنفس وتسارع نبضات القلب. إزاي نتعامل مع الشخص ده؟ بإننا ندربه إن لما تبدأ النوبة يراقب الأعراض الجسدية اللي بيحس بيها، تنفسه مثلا، هو بيتنفس اهوت بسرعة، لازم يدرب نفسه إنه يعكس العملية دي ويسيطر على معدل التنفس، يعكس الأعراض، يتنفس بطريقة بطيئة ومنتظمة، يفضل مركز على معدل تنفسه ويستمر في المحافظة على المعدلات العادية. وكل ما هو مستمر في المحافظة على المعدلات العادية بالطريقة دي، هتتلاشى أغلب قوة النوبة اللي مسيطرة عليه. ربع شخص كان عنده حد بيحبه ومتعلق بيه، والشخص ده مات وهو حاليا في مرحلة الحداد. الحداد بصورة عامة بيتكون من 3 مراحل. أول مرحلة النكران، المرحلة دي بتحصل بعد الخسارة على طول، وفيها الشخص بيكون مش مصدق الخبر وكأن اللي حصل ده حلم أو مش واقعي. بعد كده مرحلة الحزن، الشخص بيصدق اللي حصل وبيحس بالحزن، ممكن يحلم بالشخص المفقود أو تبدأ تظهر عليه أعراض تانية زي مشاكل النوم وفقدان الاهتمام بالأنشطة الطبيعية بتاعته، وممكن يحبس نفسه ما يرضاش يقابل حد ولا يتكلم وكده. بعد كده مرحلة إعادة التنظيم، وهنا الشخص بيبدأ يتقبل الخسارة ويكمل حياته بدون ما يفضل متعلق بالشخص اللي مات. هو حزين وكل حاجة، بس حزنه ده ما عادش بيمنعه من الاستمتاع باللحظات الجميلة. نعرف منين بقى ان الشخص اللي قدامنا ده بيعاني من مشكلة هنا؟ لو معرفش يقوم بالمرحلة التالتة، الشخص اللي بيبدأ يخطط لحياته كمستقبل من دون الشخص المحبوب ده كده تخطى الموضوع بصورة طبيعية، لكن لو معملش كده ومش عارف مثلا يخطط لمستقبله بدونه، كده هو عنده مشكلة. ازاي نتعامل معاه؟ الحل هو دفعه للعودة لحياته الطبيعية. اولا ممكن تتكلم معاه عن مراحل الحداد التلاتة دول، ونشرح له انه طبيعي يمر باللي هو فيه، كده هيبقى متوقع اللي هيحصل ومش هيقلق من مشاعره، وخصوصا لو لسه في اول مرحلة. بعد كده نشجعه انه يتكلم عن مشاعره مع الناس اللي بيثق فيهم. واخيرا واهم نقطة، ندفعه دافع انه يعيد تنظيم حياته المستقبلية بدون وجود الشخص اللي مات، عن طريق انه يرجع للانشطة بتاعته واعماله وحياته العادية بعد 3 او 6 اسابيع بالكتير من الحادثة. الشخص الخامس ده حاسس بالاحباط على طول. ايه السبب اللي يخلي حد يفضل محبوس في الدايرة دي؟ السبب انه بيشوف الحياة بطريقة سلبية. في عندنا طريقتين للنظر للحياة، الاول يبقى شايف ان لو في شخص رفضه يبقى في مشكلة فيه هو، والتاني هيبقى شايف ان عادي، مش شرط تكون المشكلة فيه هو طالما في ناس تانية متقبلينه في حياته. الاول ممكن يبقى شايف انه هيفضل حاسس بالبؤس طول عمره، وان مفيش حاجة هتتغير في حياته. التاني هيبقى عارف ان دي مجرد احاسيس مؤقتة، هو حاسس انه مش كويس دلوقتي، بس لو اتكلم مع حد او حاول يحل مشاكله مشاعره هتتحسن، مش مدى الحياة يعني. لو احنا بنتعامل مع شخص من النوعية الاولى وعايزين نساعده، هنعمل ايه؟ الحل معاه اننا نعلمه الملاحظة، ملاحظة الافكار السلبية اللي بتعدي في عقله، يشوفها ويبقى واعي بيها. لو ده مثلا ما تمش اختياره لوظيفة معينة، ودلوقتي عمال يفكر انا مش نافع، انا هبقى عاطل طول عمري، لو بدأ يطبق اسلوب الملاحظة ده والافكار دي جت في دماغه، هيسأل نفسه على طول، هل اللي بفكر فيه ده حقيقي؟ وبكده هيبدأ يتعاطى مع ظروفه النفسية بطريقة مختلفة. انا ما حصلتش على الوظيفة، بس اصلا عادي في ازمة عمل هنا، وده بيخلي المنافسة كبيرة شوية، وكمان انا ما كتبتش طلب تقديم صحيح بنسبة 100%، انا هشوف انا غلطت في ايه واقدم تاني في مكان تاني. سادس الشخص ده عنده مشاكل في النوم، ازاي نساعد الشخص ده؟ اول حاجة نتكلم معاه ونحاول نعرف هل الارق ده عرض لمشكلة تانية نفسية مثلا؟ نسأله ايه اللي بيشغل تفكيره في الفترة الاخيرة، هل فقد الاهتمام بحاجة؟ ونشوف عنده اي اعراض تانية. لو طلع الأرق عرض لمشكلة نفسية، حداد مثلا أو اكتئاب، هنحاول نتعامل معاها زي ما شفنا النهاردة أو هنشوف الحلقة الجاية. الأرق ممكن يكون عرض من أعراض مشكلة نفسية، وممكن يكون بسبب نمط حياة مش مظبوط، وفي الحالتين احنا محتاجين نعمل تعديلات على نمط حياة الشخص، زي مثلا إنه يلتزم بنظام نوم معين، يروح للسرير في ميعاد ثابت ويصحى كل يوم في ميعاد ثابت برضه، بغض النظر عن عدد ساعات النوم اللي نامها بالليل. ولو هو بيحاول ينام ومش عارف، المفروض ما يكملش وقعد في السرير، يقوم يعمل اي نشاط، يقرا كتاب لمده ربع ساعه مثلا وبعدين يرجع يحاول ينام تاني. وبتشمل كمان انه يحول اوضه نومه لمكان مناسب للنوم، يخليها ضلمه وهاديه. وبس كده، سلام.